الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك تارك بعض ما يوحى

وَلَا يَنْفَعُكُمْ فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى صدق الله العظيم.